الخطوة الأخرى التي تبني الطمأنينة في حياة الأبناء وهي إزالة كل الهواجس لدى الطفل تجاه الوالدين. الأطفال تنشأ عندهم هواجس لأن الطفل ذكي وهو أذكى مما نتصور أو نعتقد، وكثير الملاحظة فهو يلاحظ بدقة ويستنتج. كثيرا ما تختلج عقول الأبناء هواجس ووساوس تضايقهم أو تزعزع استقرارهم النفسي وتزعزع الطمأنينة. ولعل أكثر الأسباب التي توجب هذا الشعور بأن والديه لا يعدلان ولا يساويان في معاملتهما بين الأبناء، فهو يلاحظ لو أنك دخلت يوما وقبلت أخاه الأصغر ولم تقبله أنت تكون قد أنشأت هاجس في حياة ابنك. فالابن كثير ملاحظة سوف يتساءل، لماذا أبي قبل أختي ولم يقبلني أنا؟ إذن أبي لا يعدل بيننا. لذلك ليست العدالة المطلوبة دائما مقتصرة على الأمور المادية، والله أنا أشتري نفس الملابس واللعب وغير ذلك. أيضا الجوانب المعنوية، المداعبة والابتسامة والمعاملة والمحبة، كلها مهمة جدا في حياة الأبناء. لذلك لابد أن نزيل هذه الهواجس. كيف نزيلها؟ بالملاحظة الدقيقة وبكثرة الجلوس مع الأبناء والحوار المفتوح مع الأبناء. فأنت لما تصادق ابنك ويكون حوارا مفتوحا بينك وبينه، تعلمه أن يبلي رأيه، تشجع عنده الاعتبار وإبداء الرأي، سوف يقول لك هواجسه. أخطر شيء أن تبنى الهواجس وتكتم وتكبت. الهواجس تتراكم تتراكم تتراكم، لما تتراكم بشكل كبير هناك قانون تراكم أن الأشياء تتراكم وبعدها تبنى عليها أشياء في الواقع. هذه التراكمات خطيرة جدا لأنها ستؤثر على سلوك الابن بشكل كبير جدا. إذا حتى لا تتراكم، اجعل هناك يوما، كل يوم أنا أجلس مع ابني 10-20 دقيقة أزيل هذه الهواجس، فيتعلم كيف يصارحك. والله بابا أنا اليوم رأيت أنك لما دخلت قبلت أختي ولم تقبلني. قد تكون لم تنتبه أو لم تره، أو قد تكون قبلت الأخت ولم تلحق أن تقبله لأن جاءتك مكالمة، أو تكون ممن تناسى أو نسي. اعتذر، تأسف، آسف ابني، لعلي لم ألاحظ، وإن شاء الله أتدارك وأعدك أن لا تتكرر. يتعلم أيضا الآباء أن يعتذروا لأبنائهم، لأنك إذا اعتذرت لابنك سوف تعلم ابنك كيف يعتذر إذا أخطأ. وهذه من الفنون ومهارات التعامل مع الأبناء التي يتعلمونها منا ومن سلوك. إذا كان الابن ينسخ ويمثل سلوكك أنت الكبير، أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، فنحن بالفعل ينبغي أن يكون سلوكنا راقي. إذا كنت ممن يصرخ ويعاقب ويشتم وغير ذلك، ماذا تنتظر من ابنك؟ هل تنتظر من ابنك أن يكون إنسانا أرقى منك؟ أبدا. هو ممكن يكون أرقى مني إذا كنت أنا أصلا راقي، لكن إذا كنت أنا ما عندي رقي في التعامل لن أجد أبناء أنا راقين، لأن الرقي والتمدن والتحضر كله ينتقل إلى الأبناء أيضا من خلال سلوكيات الآباء والأمهات. الخطوة السادسة في بناء الطمأنينة هي العناية الخاصة بذوي الاحتياجات. سئلت مرة امرأة، أي أبنائك أحب إليك؟ فقالت قولة رائعة، صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يعود. وهذه من الأقوال الرائعة، أن كل إنسان له حاجات، المريض له معاملة خاصة، الصغير له معاملة خاصة، الكبير له معاملة خاصة، كل واحد له معاملة خاصة. لما أتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة لا أتكلم عن المعاق، لا، ذوي الاحتياجات الخاصة كل إنسان يعد ذوي احتياجات خاصة. أنا عندي احتياجات خاصة، أنت عندك احتياجات خاصة، فكل إنسان له حاجة خاصة. الإبن الكبير عنده حاجة خاصة أن يكون قائد، الإبن الصغير عنده احتياجات خاصة أن ينال الاهتمام والمدح والمحبة والاهتمام، الوسط يحتاج إلى اهتمام خاص، فكل إنسان عبارة عن إنسان له احتياجات خاصة. لذلك بناء الطمأنينة يدخل فيها العناية الخاصة بكل طفل، اليتيم أو ذوي الإعاقة الدائمة أو الطفل الصغير أو الطفل الكبير أو الطفل الوسط، كلها خطوات تشجعنا فعلا لبناء الطمأنينة، أو هذه خطوات فعلا تساعد على بناء الطمأنينة. وإن شاء الله في الحلقة المقبلة سنتكلم عن 7 خطوات عملية تطبيقية تعد برنامج يومي يمكن أن نمارسه مع الأبناء ليشبع حاجة الأبناء إلى الطمأنينة. وإلى أن ألقاكم في حلقة مقبلة مع خطوات بناء الطمأنينة، خطوات 7 في بناء الطمأنينة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.